لا بد صورة. ها؟ بيستقي. أدينك يا روك بهذا. قال له أبي أكثر من هذا. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. حسن الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الجار له حق والجار غير المسلم. اللي اقتعمله بالمعروف. الاستعبد. ما تلزهوش. لا تأذيه بلسانك ولا تأذيه بيدك ولا تأذيه بكتاب الشكوى كيدية. ما لكش دعوة بيه. ليه الاحسان؟ حق الجوار كده. حق الجوار. جار له حقان. وهو الجار المسلم غير القريب. مش قريبك لا اخوك ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا ابن خالتك. له حق ايه؟ حق الاسلام وحق الجوار. حق الاسلام ان لك اذا مررت به فاقرئك السلام. اوعى تخليه واقف على بابه وانت نازل يحط وشك كده وسنك معدي. يكون خير تقرئه السلام ليه؟ بس تقرئ السلام للراجل اللي تحته. الراجل الغني. انما الفقير اقول له السلام عليكم عشان يرد عليه السلام. طب وليه؟ لا ده مش من مكان. لا. ما دام مسلم لابد تبدأه بالسلام. وإذا سمعته يعطف فعليك أن تشمته. ما دام يقول الحمد لله قل له يرحمكم الله. من حقه عليه. من حقه عليك إذا حمد الله قل له يرحمك الله. إذا ما سمعتش يحمد الله قل له احمد الله لأشمتك. قل له الحمد لله عشان أقول لك يرحمكم الله. ولذلك جلس أحد الناس مع أحد الأمراء. فعطف الامير فلم يشمته الجالس. فقال له لما لم تشمتني؟ قال له لانك لم تحمد الله. قال الامير لقد حمدت الله سرا. قال له وانا شمتك سرا. الحقيقة صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه من حقوق الاسلام. اذا مرض فعطف واذا مات فسيئه. واذا استنصحك فانصحه واذا دعاك فاجب. تعال فلان اشرب الشاي عندنا الليله ما دام عندك وقت حق. اذا لقيته مريض واحضره اساله. كن عايز دواء من الصيدليه يكون عايز اي شيء. اساله بحق الاسلام. يبقى البدء للسلام ثم بعد ذلك ان تعوده اذا مرض. ان تشيعه اذا مات. ان تشمته اذا عطف. ان تنصحه اذا استنصحك. ان تجيبه اذا دعاك. هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حق المسلم على المسلم ست اللي احنا ذكرناه. بيزيد هناك حقوق اخرى. النبي قال فيها ايه؟ قال ولا تتصل عليه بالبناء فتمنع عنه الريح الا باذنه. ما تبنيش جدار عشان تسد عنه شباك الهوى الا اذا قال لك خلاص انا اذنت لك. وبعدين لا تؤذيه بريح قدرك. يعني لما تحب تحمر حتة لحمة يعني لا قدر الفخرة تسمع فبرضه يعني ايه ما تجيب بالليل كده وتفتح الشبابيك بتاعة المطبخ وتخلي الريحة تروح لهناك تقوم العيال مسروقين من عنده لانهم ما بيشموش الريحة دي الا في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف شوف انسانية النبي قد ايه. شوف انسانية النبي قد ايه. قال لا توزيه بريح قدرك. النبي ده كان شكله ايه؟ النبي ده كان عبارة عن اخلاق تمشي. عبارة عن قرآن يمشي بين الناس. شوف الانسانية والذوق. شوف الذوق الرفيع. شوف الخلق العظيم. شوف النفس المطمئنة الطيبة. يبلغ من انسانيته انه يقول للجار ما تأذيش جارك بريح قدرك. قال لا تشوي حاجة بالليل وبعدين هو راجل على قد حاله تبقى تقفل الشبابيك وتشويها بالسر في الدرج.

ده النبي قال في حديث شريف الاربعون جار. السبعة بقى لا اربعين. طب اربعين منين؟ اربعين من اليمين الشمال والامام والخلف. يعني اربعة اربعين بمية وستين. مية وستين. ولذلك اللي يؤكد هذا الكلام شوف النبي بيقول ايه. سمعنا الطلعة الحديثة. عشان تعرف ان المسلمين المسلمين تعبانين. شوف اربعين اربعين جار. الاربعون جار. يمينا وشمالا واماما ووراء. اسمهم اهل المحلة. النبي بيقول لهم ايه؟ ايما اهل محلة باتوا وفيهم جائع بريت منهم ذمة الله. في واحد جائع. وقصها على الجوع يعني مسألة المرض يمكن مريضهم يلاقي ثمن الدواء. برضه يمكن متأخر في بيته بيشتغل باليومية وبعدين صاحب العمل ما ادالوش اليومية لانه مريض. يعني واجب المسلمين يعرفوا بعض. يعرفوا بعض. يتزاوروا ويدرسوا مشاكل بعض. والقوي يساعد الضعيف. وبعدين شوف النبي بيقول ايه؟ بعد ما سمعنا الصلاة والحبيب. ما آمن بي ما آمن بي ما آمن بي ثلاث مرات من يا رسول الله المن بات سبعان وجاره جائع. شوف الكلام ثلاث مرات ما آمن بي ما آمن بي من آمن بي من بات سبعان وجاره جائع. نسأل الله أن يحسن جوارنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يحسن قلوبنا في الدنيا والآخرة. وأن يتوب علينا توبة ترضيه. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت تقلى إلى الله تقلى إلى الله تقلى إلى الله ورجعنا إلى الله على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا سقيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا عاصيا الا هديته ولا غائبا الا رددته ولا عدوا الا قهرته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقم الصلاة.

هذا انه عرف المسألة وعرف انها كلام فاضي. وحد الله ولا اله الا الله. لا اله الا الله. انما مش متزوج متى دخلت الزواج يبقى في الحالة ديت نزلت مثل بس بشرط ان هو ينجلد على مسمع ومرأة من الناس وليسهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال انزلت ليه؟ بنزيد ليه؟ انت بتقطع ايه بالسارق؟ طب ما تقطع الوضو اللي هو زن كده؟ انما الشرع لحكمة كده الشرع ما بيقطعش الوضو لان الشرع مش عايز يقطع التناسل. يقول له برضه ممكن تتجوز ما دام ما اتجوزتش. انما بتجلده ليه؟ لانه اتى عملا لا ياتي به الانسان الشريف. اللي بياتي بهذا العمل هو الحيوان فيجلد كما يجلد الحيوان. لما بنضرب الحيوان برضه ده يتعمل فيه لانه اتى عمل حيواني لا يليق بالانسان العاقل ان يفطر على عرض غيره. لأن العرض هو موضع الذم والمدح في الإنسان. لا يسلم الشرف الرقيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وحد الله مسلم لا إله إلا الله. يبقى النفس بالنفس السيد الثاني بس في فرق بين الاثنين. ايه الفرق؟ واحد قتل واحد وبعدين جم اولياء المقتول قالوا عفونا عن القاتل. ها؟ يبقى فيه عفو خلاص. يسقط القصاص. ربنا قال فما العفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ولذلك انا عايز برضه توحد الناس كده كل اله الا الله. سيدنا عمر بن الخطاب قاعد في يوم بس لقى اتنين شبان جايبين واحد وبيقول له يا امير المؤمنين هذا الرجل قتل ابانا. الرجل ده قتل ابونا. سيدنا عمر فتح محضر سين ودين. اسمك قتلته ليه؟ قتلته بايه؟ قال لي عليه المؤمنين انا كنت راكب الجمل بتاعي والراجل ده ابوهم قاعد في الجنينة تحت في الحديقة فالجمل مد عنقه خد قف هنا فالراجل قام مسك حجر ضرب الجمل مات الجمل. كان بيتمسك نفس الحجر يضرب به الراجل مات الراجل. ده يقتل بني ادم في جمل ده؟ فسيدنا عمر على طول فورة مسأل بقى تحول الاوراق اللي بتعرف الاستئناف العالي والاستئناف يعني النقد والنقد ابرام والابرام نقد وتلف القضية ثلاث اربع سنين والاخر يقول لك انه ما كانش عنده كف اصرار ولا ترصد ويطلع القاتل براءة. لا سيدنا عمر على طول حكمت المحكمة بالقصاص. القاتل واحد اقر والاقرار سيد الادلة. الاعتراف سيد الادلة وده اقر بانه قتل عمدا. فسيدنا عمر حكم بالقتل. فجاء الراجل قال له يا امير المؤمنين لقد رضيت بحكم الله ورسوله ولكن اريد ان تمهلني ثلاثة ايام لان لي اخوة يتامى ولهم عندي مال في مكان لا يعلمه الا الله واريد ان ادلهم على مكان المال حتى لا اموت واضيع المال منهم. انا عايزك توحد اللي خلق لا اله الا الله. هات لك ضامن يضمنك وخد بالك فيها. يبص في وجوه الجالسين من يضمنه حد يعرف؟ تاني سيدنا ابو ذر الغفاري قال له انا اضمنه يا امير المؤمنين. يا ابو ذر دي مسألة دم. قال له طيب خلاص اضمنه اضمن. خلاص روحوا الثلاث ايام اللي انت وبس تيجي بقى يعني اخر معاد لك عند غروب شمس اليوم الثالث عشان ننفذ ماده القصاص. ما كانش بقى امير المؤمنين يقول تحول الاوراق للمفتي، لان امير المؤمنين هو ابو الاستاذ مفتي من ده. ها؟ مش بعد امير المؤمنين مفتي؟ لا. وفاتت ثلاث ايام فاضل على مديه دقائق. انعقد مجلس القصاص وبعدين يبص الراجل ما فيش باين له سيره ابدا. سيدنا عمر يبص لسيدنا ابو ذر ويقول له بعدين؟ يا ابو ذر هيبتسم يا امير المؤمنين هيعمل ايه؟ وقبل ان تغيب الشمس كان الرجل قد حضر في موعده. يا سلام ايوه. امال ايه؟ قال لها انا جئت يا امير المؤمنين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا عمر استغرب. قال له قول لي بقى انت كان ممكن تهرب. الدنيا واسعة. ممكن تهرب تروح مصر تروح الاردن تروح سوريا اي حته. ما الذي جاء بك؟ فقال له يا امير المؤمنين جئت لئلا يقول الناس ان الوفاء قد مات. يا سلام. قال له انت يا ابو ذر ما الذي جعلك تضمنه؟ قال يا امير المؤمنين ظننته لئلا يقول الناس ان المروءه قد ماتت. واذا بالشابين اللي ابوهم قتل يقول يا امير المؤمنين لقد عفونا عنه. فقال امير المؤمنين لما عفوتما عنه؟ فقال لئلا يقول الناس ان السماحه قد ماتت. وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله. يسمعنا الصلاه على الحبيب الله عليه الصلاه والسلام على سيدنا محمد. يبقى في وفاء وفي مراره وفي سماحه. الله اكبر. يبقى ادي النفس بالنفس الا ان يعفو اولياء القتيل. إلا أن يعفو أولياء القتيل. إنما السيد الزاني لو أن إنسانا متزوجا زنا وجب قتله. فافرض إن التي زنى بها عفت. ها؟ اللي زنى بها قالت أنا متنازل عن حقي، وجب أهلها قال إحنا متنازلين عن حقنا. لا. لا يقبل هذا. ده هي نفسها هتتردم برضه. يبقى هتملك ايه؟ هي لا تملك عرضها حتى هي تملك. انها لا تملك العفو لانها لا تملك العرض، لان العرض حق الله برب العالمين. الله اكبر. الله ما تملكش عرضه. هي ما تملكش عرضه. امال هي ما كانتش ايه من العرض بقى؟ مكانتها انها امينه على هذا العرض كما ان الصراف امين على مال الدوله لا يجوز ان يتصرف فيه بالخطا. الصراف اللي قاعد على الخزنه اللي فيها 50,000 جنيه يصح ينزل يوم يجيب كده عربيه تفرق 5,000 او 7,000 ويقول لك الخزنه بتاعتي؟ لا، ينضرب على دماغه ويدخل السجن لانه امين. لا يجوز له ان يتصرف في مال المسلمين بالخطا. انما يجي له واحد يقول له انا عايز اصرف مرتبي هات البطاقه خد مرتبك. انما ياخد ولا الخزنه ويلعب بها قمار في شارع عماد الدين او في سيراتون او في هيلتون. لا، كذلك المراه امينه على عرضها لا يجوز ان تتصرف فيه الا بحق الله. حق الله اللي هو الزواج. بدليل انها لو كانت تملك عرضها ما لحق العار اهلها. اما تنحرف من بينين العار كله ومن بينين العار اهلها. ابوها يقول لك انا مش قادر اوصي ودي انت فين الناس. اخوها يقول لي فضحونا. هي ما كلفت العرض لان العرض ده حق الله. هذا الفرق بين النفس بالنفس وبين الثاني بالزاني. النفس بالنفس اذا عصى ولي الدم قضي العرض. انما السيد الزاني اذا عصت المرأة عن الزاني فالله لا يقبل العفو ابدا. ولابد يقام عليه الحد. لابد يقام عليه الحد. ولذلك الراجل اللي دين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه ماعز بن مالك وجيل النبي قال له يا رسول الله زنيت. النبي استغرب. انت متزوج وعارف ان المسألة دي هيترتب عليها قتل ورمي بالحجارة. قال النبي بس لأصحابه كده وقال لهم ابي صاحبكم جنون. كن جن. واحد يجي يقر على وقته لما نزلت. يكون جرى العقل حاد. قال يا رسول الله ان مبلغ علمنا فيه انه عاقل. ابيه سكر. يكون شرب حمرة وعقله رايح. واحد يوم يسمى بقه قال يا رسول الله ليس به سكر. النبي كله مش عايز يقيم الحد الا بعد ان يقيم الاقرار 4 مرات. لان حد الزنا 4 شهود يبقى حد الاقرار 4 مرات. وده راجل ما فيش شهود شهدوا بانه زنا. والشهود لابد يكونوا 4. وده ما فيش ولا واحد شهد عليه بالزنا. انما هو اللي بيقر على نفسه. يبقى لابد يقر 4 مرات لكل مرة شهادة. قال النبي قال له لعلك قبلت او لمست. يمكن لك كنت زنيه. كنت تكون قبلتها او لمستها. ودي ما تستحقش اقامة الحد. عن الرجل قال له بل زنيت. النبي قال له لعلك قبلت او لمست. قال له بل زنيت. النبي قال له لعلك قبلت او لمست. قال له بل زنيت. واحد الله. سمعنا الصلاة على حبيب النبي. خلاص. يبقى اقر 4 مرات. ومتى اقر الزاني على نفسه 4 مرات وجب عليه الحد. الزاني هنا متزوج يبقى الحد رجم حتى الموت. ما هو حيروح لربنا في ايه؟ ما هو النبي بيقول لعلك قبلت او لمست. لو قال لي النبي قبلت او لمست ونجا من الحد في الدنيا فكيف النجاة من علام الغيوب؟ امال ايه؟ قال لي فليه؟ كف ايديه؟ اقيم عليه الحد. اقيم عليه الحد حتى مات. وبعدين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يذكرون هذا الرجل بسوء. وعمالين يقولوا هذا رجل زنى فستره الله ففضح نفسه فمات كما يموت الكلب. النبي سمح. النبي كان فيه وهو ماشي جيفة ميتة. جيفة عمر ميت. فالنبي قال للناس اللي تتكلم في حق الرجل ده قال لهم كلوا من هذه الجيفة. قال لهم ايه يا رسول الله؟ قال لهم لقد اغتبتما صاحبكما. ولقد رأيته الليلة في المنام يسبح في روض من رياض الجنة. لا اله الا الله. كانت كتوبة نصوحة. الست التي فعل بها الفاحشة جاءت. ولكنها كانت حاملا من الزنا.